بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء، يعني من الأمم السابقة، إلا كان له حواريون. قوله ما من نبي أي رسول، لأن الرسول هو الذي يبلغ شريعة الله عز وجل ويحتاج إلى من ينصره في ذلك. والفرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. واعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، والأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن 25 نبياً، ذكر الله عز وجل منهم 18 نبياً في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ويبقى 7 من الأنبياء، وقد جمع ذلك، أعني الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن وهم 25 نبيا، جمعت في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء من قبلي بعث في أمة إلا كان له حواريون، والحواريون هم الأصفياء، وهم الذين يناصرون الأنبياء، فهم أنصارهم، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواريون هم الخلص من عباد الله الذين يناصرون الأنبياء ويعاونونهم. إلا كان له حواريون يأتمرون بأمره ويأخذون بشريعته وسنته، يعني يقتدون به في أقواله وفي أعماله وفي منهجه وسلوكه. ثم إنه يخلف خلوف، يعني بعد هذه الأنبياء يخلف خلوف، أي جماعات يقولون ما لا يفعلون، فيتشبعون بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يفعلون المنكرات التي نهى الشارع عنها. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وذلك فيما إذا كان له سلطة وولاية ولم يترتب على جهاده إياهم مفسدة. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومجاهدة من خالف شريعة الله باللسان يكون من طريقين: الطريق الأول الموعظة والزجر والتخويف بالله عز وجل، والطريق الثاني أن يرفع أمره إلى ولي الأمر لأجل أن ينال جزاءه وعقابه. قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. والمجاهدة بالقلب تكون بإنكار المنكر وتمني عدم وجوده، وأن يوطن نفسه أنه متى قدر على التغيير فإنه يغير هذا المنكر. ومن ذلك أيضاً ألا يجالس أهل المنكر، فإن مجالستهم مع القدرة على عدم ذلك من إقرار المنكر. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك، يعني من الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وحبة الخردل هي نوع من الحبوب يضرب بها المثل في الصغر وفي القلة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره عما حصل في الأمم الماضية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا كان له حواريون، إلى آخره، هذا في الغالب الأعم. وإلا فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فما ذكر في الحديث هو في الغالب الأعم. وفيه أيضا دليل على أنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة كثر ظهور البدع والمنكرات، وهو كذلك، فإن الناس إذا بعدوا عن عهد النبوة وعن عهد السلف الصالح فإنه تكثر فيهم البدع وتنتشر المعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه هي القرون الثلاثة المفضلة. وفيه أيضا دليل على بيان مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يكون باليد فيما إذا كان له سلطة وولاية، ثم باللسان، ثم بالقلب. ومنها أيضا مشروعية مجاهدة ومناصحة من خالف شريعة الله عز وجل، وأن مناصحته، أعني المخالف لشريعة الله، نوع من الجهاد في سبيل الله. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فقال: فمن جاهدهم بيده، ومن جاهدهم بلسانه، ومن جاهدهم بقلبه. وذلك أن بيان الحق والعلم والدعوة هي من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وقد ذكرهم الله عز وجل في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.